النبي الذين بلاد وحياه التجاسيس اللي لاني مش هتتعوض. النبي تمثيل ابو بيرض الله. بسم الله النبي نادي حبيبك النبي مره ثانيه والنبي حق لا اله الا الله رب العالمين مره ثانيه والنبي من اول بسم الله الرحمن الرحيم النبي بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر سبل عليه والله فتح على دينه صلى على النبي يلا سبل على الفتح انا بقول اشمئز لا تقدموا بين يدي أن تخلط على ربكم في كثير من الأمر النبي عليك وكرم إليكم والفسوق والعصيان وظبطنا صح احنا مش مستعجلين لا ذلك